بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، وصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى من تبعك بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فلقد ارتضى الله لنا هذا الدين وأرسل لنا سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وجعل لهذا الدين معالم وشرائع، وأقام له حاميا وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد هو الحصن الحصين الذي يحمي هذا الدين ويأرز إليه الإسلام كلما ادلهم الظلام، وذلك لنشر دعوة الله في الأرض ولكفال النفاذ والجدية لهذا الدين، حتى لا يبقى هذا الدين كلمات في بطون الكتب حتى يكفل له أن يترجم إلى واقع عملي، كفل الله له جدية التنفيذ بأن أقام له حارسا وحاميا وهو الجهاد في سبيل الله. والرمز الذي يتجمع حوله المسلمون الذين يحركون لحماية هذا الدين ويسيحون في الأرض لنشر دعوته حاملين الكتاب بأيمانهم والسيوف بشمائلهم هو الإمام والخليفة. ولذا فلقد تكالبت القوى منذ أن ظهرت القوة الفعلية للإسلام في المدينة حتى يجتث وجود الإسلام من جذوره، وبقيت القوى تتكالب على هذا الدين وبخاصة على شخصية الخليفة حتى أسقطت الخليفة الأخير وهو السلطان عبد الحميد رضي الله عنه ورحمه الله. نعم، جاء بعد السلطان عبد الحميد خلفاء 3 أو 4 لكنهم كلهم ضعاف. الوجود الفعلي للخلافة انتهى 1909، ونحن نعلم من موقف السلطان عبد الحميد رحمه الله ما جعل القوى العالمية كلها تتكالب عليه. اليهود 1897 أقام هرزل مؤتمرا صهيونيا عالميا أو يهوديا عالميا، ولا فرق بين صهيوني ويهودي ويهودي وصهيوني، في بال في سويسرا، وانبثقت عن هذا المؤتمر بروتوكولات صهيون. وبعدها وقف في داخل المؤتمر هرزل يقول: أيها الزملاء، لا تستغربوا إن قلت لكم إن الدولة اليهودية قد قامت، ولكن لا بد لها من مدة قد تستغرق 10 سنوات، وقد وبالتأكيد لا تزيد على 50 سنة. وبالفعل مضى 50 سنة من 1897 إلى 1947 حيث قامت دولة إسرائيل. هذه مقررات النظرية أرادوا لها أن تتحول إلى واقع، وكان أمامهم عقبات. كان اليهود قد أسقطوا الكاثوليكية في أوروبا منذ أن نجحوا في إقامة الثورة الفرنسية سنة 1789، وبقيت أمامهم الأرثوذكسية الروسية، وبقيت أمامهم الدولة العثمانية التي تحكم فلسطين بالإسلام. وخطط اليهود لإسقاط الدولة العثمانية ولإقامة الثورة البلشفية في روسيا. وعندما سرقت أو استطاعت روسيا سنة 1904 أن تأخذ الوثائق من المقر اليهودي العالمي في ألمانيا بطريقة أرسلت رجال الصاعقة وأحرقت النيران ودخلت بسرعة وأخذت الوثائق، وترجمت هذه الوثائق، وقال نيلس الأستاذ الروسي بعد أن ترجمها: ستسقط الدولة العثمانية وستسقط الإمبراطورية الروسية القيصرية. بدأوا بمحاولة إغراء السلطان عبد الحميد، فدخل عليه هرزل سنة 1901 وعرض عليه عروض، ولكن السلطان عبد الحميد ذهل لهذا التجرؤ عليه وقال للحاجب: أما كنت تعلم ماذا يريد هذا الخنزير مني؟ ثم صاح في وجه هرزل: اخرج من وجهي يا ساس. وكان مع ليفي، موشي ليفي، حاخام القسطنطينية. وفي سنة 1902 لم ييأس هرزل ودخل مع المحامي اليهودي الماسوني الذي كان يدير المحافل الماسونية في داخل تركيا، والذي كان يدير كذلك الجمعيات القومية في تركيا، جمعية تركيا الفتاة وجمعية الاتحاد والترقي. دخل مع هرزل وعرضوا على السلطان عبد الحميد عروضا طائفة، عرضوا على جيبه الخاص 150 مليون جنيه ذهب استرليني، ذهب انجليز، وعرضوا عليه ان يسدوا كثيرا من ديون الامبراطورية او الدولة العثمانية، وان يبنوا اسطولا للدولة العثمانية، وان يقيموا للدولة العثمانية جامعة في القدس، وان يدافعوا عن سياسة عبد الحميد في اوروبا وفي امريكا. وإذا بالسلطان عبد الحميد يجيب إغراءات مذهلة، أموال طائلة 150 مليون دينار ذهب، وفي ذلك الوقت كان دينار الذهب يساوي تشتري به بلدة. قال السلطان عبد الحميد: إن فلسطين التي تريدون أن تهاجروا إليها قد أخذها المسلمون بالدم، ولن تؤخذ منهم مرة أخرى إلا بالدم. إن إعمال المضع في بدني يعني السكين في بدن فيقتطع عضو من أعضائي خير من أن تقتطع فلسطين من أرض المسلمين. لقد خدمت الأمة المسلمة مدة 30 سنة ولن ألطخ تاريخ آبائي وأجدادي بهذا العار الأبدي. ثم نظر أخيرا إلى هرزل وقال: وفر نقودك يا هرزل. عندما يذهب عبد الحميد ستأخذون فلسطين بالمجان. وبالفعل عندما ذهب السلطان عبد الحميد أخذوا فلسطين بالمجان. حاولوا سنة 1904 اغتياله، فجروا مركبة قرب المقصورة التي يصلي فيها السلطان عبد الحميد الجمعة، ولكن الله عز وجل نجاه. ثم بقيت المؤامرات القومية من خلال جمعيات الاتحاد والترقي والتركي الفتاة، أنور باشا وجاويد باشا ومدحت طلعت باشا، كلهم صنائع في يد اليهودية العالمية تحركهم من أجل إسقاط السلطان عبد الحميد. وكانت الأقلام في الشرق وفي الغرب كاليوم، سبحان الله، اليوم عندما يبرز مسلم في الأرض تنبري الأقلام المأجورة، وكل الأقلام في المنطقة مأجورة، وكل الصحف عميلة، كلها تدار من الخارج، ومعظم الذين فيها يهود، يهود في داخليتهم، يهود في عقولهم، ولكن أسماءهم أسماء أحمد ومحمد وعلي وعمر. انظروا ماذا تتكلم أمريكا فيرددونها كالببغاوات. الببغاء، رأيتم الببغاء الذي زار منكم حديقة الحيوانات؟ وكل الببغاء ازيك، بتقول لك ازيك، وهكذا هكذا هؤلاء. إذا قالت أمريكا كيف حالك بكل كيف حالك، مش كيف حالك، لأنهم لا يرددون إلا ما تردد أمريكا وبريطانيا، لأنهم صنائعها تربوا على يد دهاقينها في كليات الصحافة عندهم أو بالمحافل الماسونية التي أقاموها هناك أو أوصوا بإقامتها هنا، وربوا هذه الفئران وهذه الأفاعي التي تأكل القيم في المنطقة، ووظيفتها أن تسمم كل الأخلاق الموجودة الإسلامية الموجودة فوق الساحة. كانوا يقولون عن عبد الحميد كما قال أمير الشعراء: عبد الحميد حساب مثلك في يد الملك الغيور، 36 الطوال وليس بالعمر القصير، كم سبحوا لك في الرواح وألهوك لدى البكور، ورأيتهم لك سجدا كسجود موسى في الحضور. واستطاعت الماسونية العالمية واليهودية العالمية سنة 1908 أن ترغم السلطان عبد الحميد على إخراج الدستور، وسنة 1909 في شهر نيسان في ليلة ظلماء أقصي السلطان عبد الحميد عن منصة الحكم. وهذه الليلة أسجل فيها قضيتين كبيرتين: القضية الأولى سقوط الإسلام الفعلي من الوجود والشهود، والقضية الثانية سقوط فلسطين في يد اليهود. لقد سقطت فلسطين في يد اليهود في نيسان سنة 1909 فعلا. الليلة التي سقط فيها السلطان عبد الحميد ذهبت فلسطين وذهب فيها الإسلام. وجاءت بعدها سنوات، بعده سنوات عجاف، ودخلت تركيا الحرب العالمية، وولوا صنيعة من صنائع الماسونية قيادة الجيش التركي في البلاد الشامية، حيث سلم البلاد الشامية للإنجليز بدون أن يرجع إلى القيادة في تركيا وهو مصطفى كمال أتاتورك، وأعيد إلى تركيا ليكون صنيعة عالمية وبطلا من الأبطال. يردد له أحمد شوقي أمير الشعراء، يقول له: يا خالد التركي جدد خالد العرب. ووقفت ودخل معركة سكاريا مع اليونان، ووقفت دول الحلفاء بريطانيا وفرنسا وأمريكا على مقربة منه تنظر حتى يأخذ المقاطعة من اليونان ليكون أنشودة الحداة، وليكون بطلا يحتذى، وليكون صنيعة من الصنائع الكبرى التي يوكل إليها مهمة إسقاط الخلافة فعليا. ووكل وسلم مصطفى كمال أتاتورك قيادة تركيا، وبقي يحارب الإسلام حربا لا هوادة فيها، سافرة ظاهرة منذ 1924 حتى فطس كافرا سنة 1934. في هذه السنوات العشر 34 أو 38 هو توفي، في هذه السنوات العشر كانت مهمته ومهمة حزبه محاربة الإسلام والقيم الإسلامية حيثما وجد، وكانت الأوامر تعطى لرجال الأمن في الشوارع أن يمزقوا حجاب النساء ويمزقوا الثياب الطويلة، ولا يسمح لأي فتاة أن تدخل دائرة من الدوائر الحكومية أو مطارا حكوميا أو غير ذلك إلا سافرة الرأس حاسرة الساقين. وفي الستينات حتى، يعني قبل 14 عاما، حصلت مشكلة في تركيا اسمها مشكلة المنديل. دخلت فتاة في كلية الشريعة في اسطنبول لابسة منديلا على رأسها، واجتمع مجلس الجامعة ولم يستطع أن يحل قضية المنديل، ثم رفعت القضية إلى وزير الداخلية ولم يستطع أن يبت فيها، فرفعها إلى مجلس الوزراء الذي اجتمع ليقول إن لبس المنديل في داخل كلية الشريعة في الجامعة أمر مناقض للدستور ومصادم له، فإما أن تخرج الفتاة من كلية الشريعة وإما أن تخلع منديلها. أوروبا بعد أن دخلت هذه المعركة سافرة ضد الإسلام كسبت مكاسب، ولكنها ندمت أن خاضت المعركة الأولى واضحة. كان الأولى أن تدخل في معركة تحت لافتات إسلامية تذبح الإسلام وتبيد المسلمين حتى لا يتنبه المسلمون إلى المعركة. ولذلك مصطفى كمال كما نشرت التايمز اللندنية في العام الماضي وثيقة أنه وهو على فراش الموت نادى مستر لورين السفير البريطاني في تركيا وعرض عليه أن يسلمه رئاسة الجمهورية في تركيا، لأن الدستور ينص على أنه بإمكان رئيس الجمهورية أن يوصي برئاسة الجمهورية لأي واحد. فبريطانيا خشيت أن تكتشف القضية، وحتى يبقى الخط الأتاتوركي الذي رسمته بريطانيا، لأن الحاكم الفعلي هو السفير البريطاني، حتى يبقى الخط الأتاتوركي هذا أنشودة يحتذى وتردد فيما بعد، وحتى لا تكتشف الحيلة وحتى لا يفتضح الخط، قالت للورين كله إنه لا يمكن أن يكون هذا يعني مقبولا أو معقولا، ومات وإن شاء الله إلى جهنم وبئس المصير. وجاء عصمة إنينو وواصل الخط حزب الشعب الذي كونه مصطفى كمال أتاتورك، واصل حرب الإسلام. انتقلت الحرب إلى المشرق، تركيا هي الرائدة. فصاروا يعلموننا في التاريخ أن مصطفى كمال أتاتورك هو بطل تركيا وصانع تركيا الحديث، وكل الانقلابات العسكرية في العالم العربي جاءت تقول إن مثلنا الأعلى هو مصطفى كمال أتاتورك. جاء هذا الكلام على لسان عبد الناصر وعلى لسان أنور السادات وعلى لسان القذافي وعلى لسان كثير من أرباب الانقلابات العسكرية يقولون إن مثلنا الأعلى هو مصطفى كمال أتاتورك. لكن يجب أن يكون الخط في الشرق، تكون المعركة في الشرق ليست واضحة كتركيا. وبعد الحرب العالمية الثانية وقد خرجت أمريكا أغنى دول العالم، لأن معظم دول العالم تحطمت اقتصاديا، بدأت تحاول أن تحل محل بريطانيا في المنطقة، وصارت تبحث عن مصطفى كمال أتاتورك جديد للمنطقة. وكانت التجربة الأولى في آذار سنة 1949، اختارت شخصية في سوريا اللي هو انقلاب حسن الزعيم، وأقام ستيفن ند السفير الأمريكي في سوريا انقلابا لحسن الزعيم وسلمه سوريا، وكانت هذه أول محاولة في المنطقة، في منطقة الشرق. وللعجيب أن الإنسان اليوم وبعد أن نشرت الوثائق يكتشف أن حسن الزعيم بعد شهرين من مجيئه إلى الحكم يجمع في شهر 5 سنة 1949 مجلس الوزراء ليقول لهم إن أمريكا وأوروبا تضغط علي للاجتماع بإبن غوريون. لماذا؟ من أجل الحل السلمي مع إسرائيل. عجيب. وفي ذلك الوقت الذي لم تكن أذن في المنطقة تطيق سماع هذا الخبر يدلي به لمجلس الوزراء، ووجدت أوروبا وأمريكا طبعا في المقدمة أن حسن الزعيم ليس الجواد الرابح الذي كانت تبحث عنه، لأنه كان أهوج وغير ذلك، فبدأت تبحث عن إنسان يقود المنطقة غير حسن الزعيم. فكشت في المنطقة كما يقول مايلز كوبلن، نظرنا فوجدوا بعض ضباط الأحرار في مصر. نحن الآن في سنة 1952، في بداية 1952 كانت الدوائر المراقبة العالمية كلها تقول إن الإسلام سيستلم المنطقة. كانت الحركة الإسلامية خاضت معركة فلسطين وأعادت إلى الأذهان شخصيات خالد ومصعب وحمزة وعمار، وبدأ العالم يقف أمام نماذج ليست كما يقرأ، ليست روايات في الكتب، إنما هي مجسمة في عالم الواقع. هم يريدون قضيتين في المنطقة. أوروبا اتفقت على قضيتين في المنطقة كلها، القضية الأولى أن لا تقوم للإسلام قائم، لا يجوز أن تقوم خلافة مسلمة حقا في المنطقة. والقضية الثانية ضمان وبقاء سلامة إسرائيل. هاتان النقطتان اتفق عليهما عالميا، إسرائيل يجب أن تبقى، والإسلام لا يجوز أن يمثل مرة أخرى بعد سقوط الخلافة بشخصية قوية يقود الناس مرة أخرى باسم الإسلام والمسلمين. ورتب لهذا ترتيب رهيب، أفسدوا الجيوش، جعلوها جيوش استقبال واستعراض وحراسات لشخص واحد، أفسدوا الإعلام ووظيفته أن يفتتح باسم الطاغوت ويختتم باسم الطاغوت وما بينهما تسبيح وتحميد بذكره وعمده، أفسدوا الجيل. دنلوب وضع المناهج التي أقصي فيها دين الله نهائيا، حجز الجيل عن خالقه، خططوا للجامعات، أخرج الأجيال التي كما يقول جن حلت نريد. إن المدارس هي أهم وسيلة لإنشاء الجيل الذي سيحل محل الجيش الغربي، الطبقة المتفرنجة، وبجانبها الإعلام الوسيلة الثانية. والإعلام والمدارس إذا بقيتا سائرتين على هذا الخط كما يقول جيب سيخرج الشرق علمانيا لا دين له. كل الأمور حسب حسابه، لكن شيئا كان القدر يخبئه لهم ما كانوا حسبوا حسابه هو بروز حركة إسلامية عطلت عليهم كثيرا من مخططاتهم. إذن لا بد أن يخطط من جديد حتى يفسد على هذه الحركة الإسلامية النامية هدفها ويحال بينها وبين أملها المنتظر، وهو إعادة دين الله مرة أخرى إلى الحياة. فجيء بحسن الزعيم الصور، نحن الآن في آذار سنة 1949، قبلها بشهر في شباط سنة 1949، في شباط سنة 1949 يقتل زعيم الحركة الإسلامية الأستاذ حسن البنا رحمه الله. في 12 شباط سنة 1949 يقتل البنا في أكبر شوارع القاهرة. في 24 شباط بعد ذلك ب12 يوما توقع معاهدة رودس مع اليهود، لأنه لا يمكن أبدا أن توقع المعاهدة والحركة الإسلامية خارج الأسوار. ونقل أبناء الحركة الإسلامية من فلسطين ليودعوا في داخل السجون في الدبابات. نقل الذين حموا الجيش المصري وأنقذوا 4000 من الموت المحقق في الفالوجة، ومن بينهم عبد الناصر، كانت عقوبتهم أن ينقلوا من أرض فلسطين إلى داخل معتقلات الطور. وبعد أن مرت القضية الفلسطينية وبيع القسم أو وقعت الدول العربية على بيع فلسطين سنة 1949، ومضى سنة أو سنة ونصف، أخرجت الحركة الإسلامية من السجن ودخلت مرة ثانية في صراع مع بريطانيا التي تجثم على أرض مصر. كانت المعركة في فلسطين كانت بعيدة عن فاروق، ولكن المعركة الآن انتقلت في داخل أرض، وهنا الطامة الكبرى. ولذلك بدأ التفكير لإنهاء وجود الحركة الإسلامية التي ستصفي وجود الظالمين لتقيم الإسلام في الأرض. برتراند لويس صاحب كتاب الغرب والشرق الأوسط كتب، هو أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة لندن، أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة لندن. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.